الإصدار. ثم يجزاه فأن إلى ربك المنتهى. Thank you. الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون Hey! أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأخرج you تَرْضَى